40 والمرور عليه سيكون سهل إن شاء الله، ثم ننهي بالحديث 42. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، لا يتمم إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون ما يهوى ما يميل إليه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث عليه اختلاف بين العلماء، ما بين من يعني لا يصححه أبدا ضعيف، وبين من يقول لا إنما هو يعني إسناد صحيح. أيا كان، الشواهد على هذا الحديث كثيرة من القرآن ومن السنة، أن الأصل في الإنسان أن يبدأ يميل إلى ما يميل إليه الشارع، إلى ما يميل إليه الله، إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، إلى ما يريده محمد صلى الله عليه وسلم. ما يعنيني في هذا الحديث نقطتين رئيسيتين، أو نقطتان رئيسيتان بين قوسين. عذرا، أنا تذكرت مسألة ولا يعني سأجعلها آخر شيء، اللي هي قصيدة ابن القيم. طيب، قلت أنني سأذكرها ثم نسيتها ونسيتها، شفتوا كيف الإنسان ينسى؟ طيب، في الحديث 41 اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هناك مسألة مهمة جدا. أولا، أن الإنسان من طبيعته أنه يهوى يميل، والهوى في ذاته ليس مذموما على الإطلاق، مذموما إذا هوى بصاحبه إلى ما يريد، ما لا يريده الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هوى ممدوح، هوى محمود بين قوسين. يعني ليس كل هوى مذموم، ولكن عادة في الشريعة إذا أطلقت مفردة الهوى، إذا أطلقت كلمة الهوى، معناها الهوى المذموم. يعني قال لا تتبع الهوى. عادة في القرآن الكريم يأتي الهوى في مقابل الوحي، يعني الوحي الذي يأتي ليهذب هذا الهوى، فلا تتبع الهوى، اجعل الوحي هو الذي يسوق أو يقود هذا الهوى. فإذا كان هواك تبعا لما جاء به الله النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير. إذن هذه الوقفة الأولى، الهوى ليس على إطلاقه مذموم، ولكن عادة كلمة الهوى إذا أطلقت تقابل الوحي، ولكن قد يكون هواي مع ما يريد الله، وهذه من النعم الحقيقة الغامرة. عندي أحد الإخوة، يمكن ذكرته لكم من قبل، أخ الله يحفظه اسمه محمد جبر، يقول يا عبد الرحمن أحيانا أخشى أن لا أجر على بعض الأمور. ليش؟ لأنه هوا ماشي مع ما يريده الله. قال حدثني مرة أنه كان مسافر في المهم يعني هو تاجر، وكان مسافر ونزل في فندق، وفي الفندق مر في ما يسمى الردهة أو اللوبي جنب كازينو، أو يعني مثل نادي ليلي أو شيء من القبيل. يقول وصار في عندي فضول أني يعني أرى ما الذي يجري في الداخل. يقول لكن كرهت حتى أني أقرب جنب المكان وأقول يعني الناس هذول كيف يستطيعون أن يأتوا إلى هذا المكان، كيف يستطيعون أن يدخلوا. يقول فلاحظت أنه الحمد لله اللي أنعم علي بأن هواي تبعا لما يريده. وهذه نعمة في الحقيقة، أن يصل الإنسان إلى أن يحب ما يظنه الناس صعبا ومستحيلا. وكما أشبه دائما، كذلك الذي كان يخشى الرياضة ويعتبرها ثقيلة، ثم أنا أضرب بمثال يعني بأخي الأصغر، في يوم من الأيام كنت أقول له تعال نطلع الدرج، لا عبد الرحمن صعبة وكذا، وكان يعني يعاني من سمنة مفرطة. الآن يستغرب ليش الناس ما يلعبوا رياضة، كيف ممكن يمر يوم عليك بدون ما تلعب رياضة. هو نفس الإنسان. الأخذ بالأسباب ورياضة النفس، هم يسمونها رياضة النفس، يعني قديما كانوا يسمونها رياضة النفس، هي نفس الرياضة الجسدية بين قوسين، هي نفس الرياضة الجسدية، تحتاج إلى صدق، إلى معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، إلى قوة وبداية مباشرة. سيرى الإنسان أنه يمارس أمر في يوم من الأيام لم يكن يظن أنه ليمارسه. ليش؟ لأنه في تلك اللحظات كان طريقة التفكير مختلفة تماما عن طريقة التفكير اليوم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا من النصوص التي أنا دائما آتي بها لما عندما أقول المؤمن لا يمرض نفسيا. لا يعني أن المؤمن يعني الذي يمرض نفسيا كافر، كمال الإيمان، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى آخره. هذه الأحاديث تدل على اكتمال مفهوم الإيمان، شعب الإيمان المختلفة. من المسائل المهمة جدا أن هذا دليل في قضية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي أن الهوى ممكن أن يهذب، وبالتالي تصوير الإنسان على أنه بالوعة قاذورات وأن هواه لا يهذب وأن الأصل فيه أنه شر يمشي على الأرض، هذا غير صحيح. الإنسان ألهم فجور وتقوى، بل وجعلت فيه فطرة في حديث سابق في النووي، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. طيب، يعني الأصل فيه أنني عندي فطرة طيبة. لا ينبغي تصوير الإنسان على أن الأصل فيه نزعة الشر، لا، الأصل في الإنسان الخير، الأصل في الإنسان الخير، وهذا ما يجعله يتوق إلى أن يعود إلى أصله اللي هي بين قوسين الوطن اللي هو غريب عنه. آخر مسألة في هذا الحديث هي قضية أن الاتباع ضرورة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ليس تبعا لمزاجه. يعني عندما نقول اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك لا بهواك، لا بالفلسفة، لا بأفلام هوليوود، لا بالاستراتيجية المرحلية والتكتيك السياسي، لا، اقرأ باسم ربك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أمس زوجتي الله يرضى عليها، احنا في عندنا يعني زوار ثقال دم في البيت جايين زيارة عندنا، المهم، فتقول سبحان الله يا بنات، قبل قليل كنا ممتنعين عن الطعام. طيب لماذا؟ لأن الله أمر بأننا الآن وقت صيام. أذن لصلاة المغرب، الكل أفطر ويشعر بالأجر لأنه أفطر، وفرحة الصيام ودعوة الإفطار وكذا. لماذا؟ لأنك اتبعت، لأنك اتبعت. وأنا دائما يعني عندي إشكال مع المبتدعة، ألا يكفيكم هذا الدين الذي جاء بكل ما تريدون، بقي عليكم الاتباع، فلما الابتداع؟ وكأنكم تقولون الدين مكافي، الأذكار مكافية، الصلوات مكافية، نريد أن نبتدع دينا جديدا نذكر أذكار من عندنا، من هذا لا يصح. طيب على العموم، يعني هذه يعني مرينا فيها. يأتي الآن